إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زالت محاولات تشويه دين الله تبارك وتعالى في أعين أبنائه قبل أعدائه، ما زالت تلك المحاولات قائمة على قدم وساق، والذي يحزن القلب حقا أنها تأتي من أبنائه، فقد لبسوا شيعا، وصار بعضهم يقتل بعضا ويحرق بعضهم بعضا، وهذه الأمة قد طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه جل وعلا ألا يجعل بأسها بينها، فمنعه إياها، أي هذه الدعوة، حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. والذي يحدث في هذا الزمان لعله لا يشبه إلا ما كان من محاولات القرامطة الذين اعتدوا على البيت الحرام فقلعوا الحجر الأسود وذهبوا به، ولم تستطع الدولة العباسية إرجاعه إلا بعد عقدين ونيف من السنين. ووقف القرمطي على باب الكعبة يلعب بسيفه بعدما ردمت زمزم بجثث الحجيج، وفي مطلع القرن الخامس عشر الهجري وقعت محاولة خارجية في بيت الله الحرام، وظن الناس بدينهم الظنون وسلم الله. وأما اليوم فالفتنة في كل بيت، والخوارج في كل مكان، عاملهم الله بما يستحقون، وصار دين الله تبارك وتعالى في أعين أبنائه قبل أعدائه دين الدم والقتل، دين التشريد والتفجير والتدمير والسفك للدماء بلا حدود. وهو من هذا كله براء عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه، والمكتوب هو الإحسان. وقيل إن المعنى إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء، أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء، فيكون المكتوب عليه غير مذكور، وإنما المذكور المحسن إليه.

وعن قتل الشيوخ وعن قتل الرهبان الذين يعتزلون في الصوامع والديارات. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالقتل بعد القتل. والقتل المباح يقع على وجهين، أحدهما أن يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه، بل يقتل كما قتل، فإن كان قد مثل بالمقتول فهو يمثل به على النحو الذي فعل، أم يقتل بالسيف. فيه قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أنه يفعل به كما فعل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، والقول الثاني لا قود إلا بالسيف، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار، حتى ولو كان حرق من حرق ثم تمكن منه فإنه لا يحرق كما حرق، وإن كان قد مثل بالمقتول الذي قتل ثم تمكن منه فإنه لا يمثل به كما مثل بمن قتل، فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق في النار وبها. الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر، إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام، فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا، وأنه يقتل فيه بالسيف. وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، وصح عن علي كما عند البخاري في الصحيح أنه حرق المرتدين الزنادقة، وأنكر ذلك ابن عباس عليه. والذي كان من قول علي عندما بلغه قول ابن عباس رضي الله عنهم جميعا يشي بأنه لو كان علم ذلك كذلك قبل أن يفعل ما فعله، رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أردنا الخروج قبل أن يخرجوا وقبل أن يقع من ذلك التحريق شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ناسخاً الحكم الأول: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. والحديث عند البخاري في الصحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرق النمل، وغضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. وأثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. قال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال الجراد أهون لأنه لا دم له. فهذا دينكم، دين الإحسان، ينهى عن تحريق البرغوث في النار وعن تحريق العقرب، لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. هذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخوارج المجرمون إنهم يعلمون ويخالفون، طبع الله على قلوبهم وهم في غيهم يعمهون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم ما في الصحيحين، وصبر البهائم أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت، هذا منهي عنه. وعن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، يعني بالسهام، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، أي هدفا يرمى يتعلم فيه الرمي أو ما أشبه. والحديث عند مسلم في الصحيح، الغرض الذي يرمى فيه بالسهام. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة أي السكين وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار أي السكاكين، وأن توارى أي تخفى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح. وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهو يحد سكينه، وهي تلحظ أي الشاة تنظر إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ أخرجه الطبراني والحاكم وصححه ووافقه الألباني. قال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنه، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى أي تخفى الشفار أي السكاكين. وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت، فهي وإن كانت بهيمة إلا أنها لم تبهم عن هذا، فهي تعرف ربها وتعرف أنها تموت. وعن معاوية بن قر عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاة إن رحمتها رحمك الله. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني وغيره. وقال مطرف بن عبد الله: إن الله لا يرحم برحمة العصفور، إن الله لا يرحم برحمة العصفور، من لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم لا يرحم. أخرج البخاري في كتاب المغازي من صحيحه، البخاري المظلوم الذي وجد أهل الزيغ والأهواء والخنا، أهل الزندقة والهرطقة، الذين وجدوا فيما يقع من بعض أبناء هذه الأمة ومن المنسوبين إليها، وجدوا فيما يصنعون تكئة يهاجموه. والذي رفع السماء بلا عمل إن نعله لأشرف منهم، والذي رفع السماء بلا عمد، أقسم غير مضطر ولا حانث إن نعلة لأشرف منهم وأطهر منهم وأزكى منهم وأكرم منهم، عاملهم الله بعدله. باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. ثم ساق بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا، فغضب أي هذا الأمير، فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. قال: ادخلوها. فهموا أي بدخولها، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. والطاعة في المعروف. يقال إنها سرية الأنصار. قال الحافظ: كذا ترجم، وأشار بأصل الترجمة إلى ما رواه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن الحكم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة ابن مجزز على بعث أنا فيهم، حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق، أذينا لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب بدر، وكانت فيه دعابة الحديثة. ففي حديث أبي سعيد أنه إنما كان يداعبهم، فلما هموا وأجمعوا على الدخول في النار التي أوقدوها وأمرهم بالدخول فيها، قال: إنما كنت أداعبكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه هذا الذي كان من غضب هذا الأمير الذي أوصاهم بل أمرهم بطاعته، فغضب، غضب عليهم أو فأغضبوه كما في رواية مسلم فأغضبوه في شيء، فقال: أوقدوا نارا، عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا، فلما هموا بالدخول فيها فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، يقول بعضهم: إنما فررنا منها، فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا به واتبعناه فرارا من النار، أفندخلها؟ فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي لما رجعوا ذكروا ذلك له، فقال: ما كان من أمر في طاعة الله جل وعلا فيجب على من أمر به أن يأتي به على قدر استطاعته، وأما ما كان من معصية الله فإنه لا يطاع فيه أحد كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، وفي رواية: ما خرجوا منها أبدا، وفي رواية الزبيد: فلم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، يعني أن الدخول فيها معصية، والعاصي يستحق النار. ويحتمل أن يكون المراد: لو دخلوها مستحلين لما خرجوا منها أبدا. على هذا ففي العبارة نوع من أنواع البديع، وهو الاستخدام، لأن الضمير في قوله لو دخلوها للنار التي أوقدوها، وأما الضمير في قوله ما خرجوا منها أبدا فلنار الآخرة، لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من قتل أنفسهم. ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أي ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا. الطاعة في المعروف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع، بل في هذا الحديث أن الغضب يغطي على ذوي العقول، وفيه أن الإيمان بالله ينجي من النار. إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، والفرار إلى النبي المختار فرار إلى الله، والفرار إلى الله يطلق عليه الإيمان. قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والأمر المطلق لا يعم الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير، فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال الأمر بالمعصية. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية. بواب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في صحيح باب لا يعذب بعذاب الله، وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. ثم ذكر البخاري رحمه الله بإسناده فبلغ ابن عباس فقال لما حرق علي رضي الله عنه قوما فقال ابن عباس لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لا تعذبوا بعذاب الله، لا يعذب بالنار إلا الله. هكذا بت البخاري الحكم في المسألة. باب لا يعذب بعذاب الله، لأن دليلها عنده واضح ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. ما يحدث من حرق الحصون وما أشبه، أما أن يؤخذ رجل ولو كان محاربا ثم يحرق، يحرق أمام الدنيا كلها، فأين هذا في دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها، أفيحرق مسلم ويرى تحريقه أبواه وزوجه وأبناؤه وأهله وعشيرته وأعداء دين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقال إن هذا من فعل الدولة الإسلامية؟ إن الدولة التي تقوم على التحرير هي الدولة المجوسية، أولئك لهم عرش النار. وما كان من تحريق إبراهيم فإنما كان بمشورة رجل من أعراب الفرس كما قال ابن عباس وهم الأكراد، هو الذي أشار بذلك على من أمر بتحريق إبراهيم الخليل. أما دين محمد صلى الله عليه وسلم فشيء آخر. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد، رجلين من قريش، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها، ثم أمرهم: إن وجدتم فلانا على الإفراد فأحرقوه بالنار. هذا هو حبار بن الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسر أبو العاص بن الربيع وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق على أن يرسل إليه زينب رضي الله تعالى عنها، ففعل ووفى. فجاء حبار بن الأسود وآخر أبهم ولم يسم، فنخس البعير وكانت حاملا فأسقطت ومرضت رضي الله تعالى عنه، فقال: هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعث سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نبي الرحمة، إني لا أستحي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. قد أسلم حبار وهاجر إلى النبي المختار ودخل في دين الله جل وعلا، وقد قال المحلم: ليس هذا النهي على سبيل التحريم بل على سبيل التواضع. قال: ويدل على جواز التحريق فعل بعض الصحابة، وقد مر اعتراض ابن عباس على علي وقال: أما إني لو كنت مكانه ما حرقتهم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها إلا الله. قال ابن المنير: لا حجة فيما ذكر للجواز. قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخا، تجويز الصحابي أي للتحريق معارض بمنع صحابي آخر. قصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، ومنهم من قيده أي تحريق الحصون بألا يكون معهم نساء ولا صبيان. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، يحرم ولا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يقول عن ابن المنير قال: ظاهر النهي فيه التحريم، وهو الذي اعتمده البخاري رحمه الله تعالى لوضوح الدليل عنده. قال: وهو نسخ لأمره المتقدم، سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بيته إلى آخر ما فيه. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه أحرق المرتدين، أتي علي بزنادقة فأحرقهم، وعند أحمد أن عليا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب، فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم، وعند ابن أبي شيبة كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء، فأتي بهم علي فأضعهم في السجن واستشار الناس فقالوا اقتلهم، فقال لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو كنت ما فعلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله. قال الحافظ: هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره: فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس، وهو مشعر بأنه لو سمع هذا قبل ما حرقهم. أيها المسلمون، إن دينكم يعتدي عليه ليستأصل شافته وشافتكم، وهيهات يعتدي عليه أقوام من أهل القبلة، هؤلاء الخوارج شر الخلق والخليقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو أنفق أهل الأرض من أعداء الإسلام والمسلمين، لو أنفقوا ملء الأرض ذهبا ما شوهوه كما يشوهه أبناؤه والمنتمين إليه والمدعين النسبة إليه، لو أنفقوا والله ما بلغوا منه شيئا ولا أمكن الله تعالى منهم. وأما الذين يقولون لا إله إلا الله لا حكم إلا لله، الخوارج، قال ابن كثير: هذا الصنف من الناس أعجب خلق الله. وهو كذلك، ألا ترى هؤلاء الخونة لدين الله، لرسول الله، لكتاب الله؟ هؤلاء يخونون الله، يحاربون دينه باسمه، باسم كتابه، باسم رسوله، ويدعون أنهم مصلحون، أنهم مصلحون في الأرض وهم المفسدون. أسأل الله أن يطهر الأرض منهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا متلازمين متواترين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن إبراهيم وما قال أبو جعفر هو ابن جرير في تاريخه، ثم إن نمرود قال لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكره من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وقال نمرود: فأنا أحيي وأميت. وقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: آخذ الرجلين قد استوجب القتل في حكمي، فأقتل أحدهما فأكون قد أمته، وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته. فقال له إبراهيم عند ذلك، ولم يلتفت إلى ما قال، وإنما حاد عنه، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فعرف أنه كما يقول، فبهت عند ذلك الذي كفر ولم يرجع إليه شيئا، وعرف أنه لا يطيق ذلك. يقول الله جل وعلا: فبهت الذي كفر، يعني وقعت عليه الحجة. قال: ثم إن نمرود وقومه أجمعوا في إبراهيم فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وساق ابن جرير بإسناده عن مجاهد قال تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر فقال أتدري يا مجاهد من الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قال قلت لا. قال رجل من أعراب فارس. قال قلت يا أبا عبد الرحمن وهل للفرس أعراب؟ قال نعم الكرد هم أعراب فارس، فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار. قال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن ليث عن مجاهد في قوله حرقوه وانصروا آلهتكم، قال قالها رجل من أعراب فارس يعني الأكراد. قال ابن جرير وقد ساق بإسناده عن شعيب الجبائي قال إن اسم الذي قال حرقوه نون فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم راجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال فأمر المرود بجمع الحطب فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب حتى إن كانت المرأة من قرية إبراهيم فيما يذكر لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك لئن أصابته لتحطبن في نار إبراهيم التي يحرق بها احتسابا في دينها حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها قدموه وأشعلوا في كل ناحية من الحطب الذي جمعوا له حتى اشتعلت النار واجتمعوا لقذفه فيها فلما ألقوه فيها قال أي قال العزيز الغفار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كما قال الله عز وجل. فهؤلاء هم الذين يعذبون بالنار، هؤلاء الأكراد هم أعراب الفرس، والفرس كانوا يعبدون النار ويريدون أن يعود الأمر إلى ما كان عبادة للنار من دون الواحد القهار، ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك ما كان من حريق أهل نجران، روى ابن جرير عن ابن عباس في أصحاب الأخدود قال هم ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيها نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا على النار. وهكذا قال الضحاك هم من بني إسرائيل أخذوا رجالا ونساء فخدوا لهم في الأخاديد ثم ألقوا فيها أوقدوا في الأخاديد النار وأقاموا المؤمنين عليها فقالوا تكفرون أو نقذفكم في النار. وقال مجاهد كان الأخدود شقوقا بنجران كانوا يعذبون فيها الناس. وتفصيل النبأ أن دعوة المسيح عليه السلام الأولى العرية عن شوائب الإلحاد لما دخلت بلاد اليمن وآمن كثير من أهلها كان في مقدمة تلك البلاد بلدة نجران، وكان أقام عليها ملك الحبشة أميرا من قبله نصرانيا مثله، وكان بها راهب كبير له الكلمة النافذة والأمر المطاع. ثم إن اليهود الذين كانوا في تلك البلاد تآمروا على طرح نير السلطة النصرانية من اليمن والإيقاع بمن تنصر بغضا في النصرانية وكراهة لسلطان نصراني يملكهم، فأقاموا رجلا يهوديا منهم عند موت ذلك السلطان أو قتله، فأشهر ذلك اليهودي نفسه ملكا على بلاد سبأ وجاء لمحاربة مدينة نجران واستولى عليها بالتغلب والقوة والخيانة. ولما دخلها قتل عددا عظيما من سكانها رجالا ونساء كانت عدتهم فيما يقال كانت عدتهم 340 قتيلا، وأتي بذلك الراهب محمولا يحف به الجنود، وكان هرما لا يخوى على المشي، فسئل عن عقيدته فأقر بالإيمان بالله تعالى وبما جاء به رسوله وعبده عيسى عليه السلام، فأمر بسفك دمه فقتل. كذلك بقية القتلى اعترفوا بما اعترف به دون جبن ولا به ولا تهيب، بل بشجاعة وصبر على ما يشاهدون من أفانين العذاب وأخاديد النار، وقد حكى ذلك ربنا جل وعلا في كتابه العزيز. واليوم يأتي الخوارج، خوارج العصر، ممن يدعون أنهم كما ادعى أسلافهم المتقدمون من الخوارج والروافض من القرامطة ومن بني عبيد، يدعون كما تدعي الإباضية على مدار تاريخها في الخروج، يدعون أنهم يمتلكون الحق المطلق وأن من لم يكن معهم فهو كافر مرتد، ثم شوهون صورة علمائنا وأتون بكلام مجتزع للإمام العلم والجبل الأشم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يأتون به. هذا من صنيع الروافض، لأنهم يبغضونه أكثر مما يبغضون الكفر، إن كانوا يبغضون الكفر أصلا، يبغضونه كما يبغضون الشيطان، إن كانوا يبغضونه وهم أتباعه يبغضونه كما لم يبغضوا شيئا قط، لكي يرتسم بصورة ذهنية في ذهن كل مسلم وغير مسلم أن شيخ الإسلام مفتي الحق، أن شيخ الإسلام يدعو إلى القتل والتكفير، وهيهات، لم يوجد في عصره من كان أرحم منه، وهو الذي يقول إن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. شيخ الإسلام الذي صبر على الضرب، على الإهانة، على التعذيب، على السجن حتى مات فيه وخرج منه إلى قبره رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام الذي جاءه العلامة ابن القيم رحمه الله يوما فبشر بموت رجل من أعدى أعدائه، قال فاسترجع ونهرني نهرا شديدا وأنبني وحمل علي وقال قم، فذهب إلى بيت ذلك العدو فنادى أولاده وأهله وقال لن تفقدوا إلا شخصه، ومهما احتجتم من شيء فاطلبوه مني، وترحم علي. نقلوا عنه من كتابه اختيارات العلمية في رده على الرافضي، قال يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض، ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف، وخبر المقداد فقال قد ثبت أنهم مسلمون، يعني القتل يحرم قتلهم، ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا كفارة ولا دية، لأن القاتل كان متأولا، وهذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهم. وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها، والصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وحرز لهم عن العدوان، فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد، ولم تكن القضية في أحد كذلك، فلهذا كان الصبر أفضل. فأما إن كانت المثلة حق الله تعالى فالصبر هناك واجب، كما يجب حيث لا يمكن الانتصار ويحرم الجزع. هذا كلامه الذي يأتون ببعضه ويحرقون المسلمين ثم يقولون قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم ذهبوا إلى قبره فاستخرجوه فاستفتوه فأفتاهم بالحرق أحرقهم الله دنيا وآخرة كلاب النار. قال شيخ الإسلام إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وإن التكفير المطلق لا يستلزم التكفير للمعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا هذه العمومات أي من قال أو فعل كذا فقد كفر لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتن المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوه على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو الكافر بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات كالقول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر في الكافر المرتد. ومع ذلك إن الإمام أحمد وكذلك سائر من كان من العلماء معه ممن امتحن لا يكفرون هؤلاء الجهمية ولا يخرجونهم من الملة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قال إن القرآن مخلوق من نفى صفات الرب فهو كذا وأصدر حكما هذا الحكم مطلق عام لا ينزل على المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وأحمد رحمه الله تعالى دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به أي بقول الجهمية وعقيدة قوما معينين. فيحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة. ومن لم يكفر بعينه فللانتفاء لذلك كله في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. هذا كلام شيخ الإسلام يقول رحمه الله نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وذكر بعض مقالات الباطنية الكفرية وقال فهذه المقالات كفر لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها. وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك على العموم فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار. هؤلاء أعني خوارج العصر للإخوان المسلمين والخضبيين والسروريين ومن التكفيريين على اختلاف وتنوع توجهاتهم واعتقاداتهم التي تنتهي في النهاية إلى عقيدة الخوارج، عقيدة الخروج. هؤلاء كلهم لا يتورعون عن تكفير العموم وتنزيل العام على أعيانه، وهم يكفرون المجتمعات كلها. سيد قطب إمام أهل التكفير في هذا العصر يكفر الدنيا كلها، ليس على ظهرها مسلم، وليس هناك دولة مسلمة على ظهر الأرض كما يدعي. الناس كلهم كفروا عنده، وهذا فرخ من أفراخ الضال المكفر حسن البنا، عليهم من الله ما يستحقون. ثم خرجت هذه الطوائف المجرمة ممن يدعون أنهم يقيمون دين الله في أرض الله، وهم إنما يصدون عن سبيل الله، يحاربون دين الله ويباعدون دين الله عن التطبيق في أرض الله. هؤلاء هم الخوارج حقا، عليهم من الله ما يستحقونه. كل من استملح عقيدتهم، استملح مذهبهم، تستر عليهم فهو ملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مدينته صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. والعلماء على أن هذا إنما هو عام، فكل محدث فهو ملعون، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو آوى فيها محدثا، فكذلك الذي يؤوي المحدث علم ولم يبلغ، عرف أن فلانا من المجرمين من التكفيريين، عنده أسلحة، عنده من المواد المتفجرة يتردد عليه، من المجرمين من يتردد، ينبغي عليه أن يدل عليه، وإلا فهو داخل في اللعن، وهو ممن يؤوي المحدث. أيها الناس، إن الأمر جد لا هزل فيه، لن يدعوكم، إما أن يقتلوكم وإما أن يحكموكم، كما قال مجرمهم الأكبر: إما أن نحكمكم أو نقتلكم. هذا دين الله؟ هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما جاء به البنا وما جاء به سيد قطب؟ فاختاروا عباد الله بين ما جاء به محمد عبد الله ورسوله وما جاء به الضلال من الخوارج، خوارج العصر. اختاروا وأنتم على رأس طريقكم، وأسأل الله أن يهديني وإياكم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.